أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. استدراك ونقلنا نسبنا القول بالقراءة للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وهذا اشتباه مني، وفي الواقع قول الشيخ التوسي قدس له وليس الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. ومناقشاتنا سابقة تجي إلى كلمة عن تعديل أنه لا نؤمن بالقرآة في المقام في كل مكان، وإذا ثبت القرآن ويكون ذلك حيث لا يوجد أدلة على الحكم، هنا توجد أدلة على الحكم فلا تسلم هو إلى القرآن. هذا ما يكون تعديلا واستدراكا لما تقدم منا فيما تقدم. والمعذرة إلى الله وإلى الإمام وإلى إخوتنا الأجلاء. بل نعود إلى تحقيق في المسألة، مسألة الحمتان التي لم نتمكن من تمييزها، هذا بأي طريقة أنها كنت أنها ذكر أو أنثى. إما أن يكون عمر هذه الكنت دون 3 سنوات أو دونها، فعين هذا يخسره كل من الصنفين كما ورد التصريح في الرواية. لا تشترط المماثلة أصلا حينئذ، هذا خارج. ولا لم يختلف فيه اثنان من علمائنا الأبرار لوجود روايات صريحة وصحيحة في السند في البين. وأما إذا كان عمر فوق بل 3 سنوات، فإن كان هناك ذو قرابة أو ذو رحم مثلا أو ذو قرابة فهو يقدم ويوصل، والأفضل أن يكون ذلك من وراء الثياب. فحال الكنت في هذه الحالة حال كل ميت له محرم أو ذو قرابة أو له مولى، هذا كما قلنا. وذلك لروايتين معتبرتين على أن ذكرهما الشيخ صاحب الوسائل رضوان الله عليه في باب 21 من أبواب غسل الميت. لا مو 21، استغفر الله، باب 20، إحداهما باب 20، وهي رواية سادسة. روى الشيخ الطوسي بإسناد بن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر وعن الحسين بن علي الوشاع، وهو علي بن زياد الوشاع. أبو جعفر كنية لرجال عدة من الرجال، كلمة أبو جعفر لا يمكن أن يتخذ قرينة لتشخيص المكنى بهذه الكنية، بل هذا بواسطة راوي عن أبي جعفر، والذي يروي عنه أبو جعفر نفر هو محمد بن محمد بن عيسى. فإذا كان هو هذا فالرواية معتبرة حسب ظاهر، والعلم عند الله. عن عبد الله بن سنان عن سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات الرجل مع النساء هذا غسلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وطلبت على يدها قدمته. يعني أقرب الناس إلى هذا الميت هذا المرأة تغسل. فهذه الكنسة إما رجل وإما امرأة، إن كانت امرأة فالمرأة غسلته لا إشكال فيه، وإن كان رجلا فالمفروض أنه هذه أولى الناس به، هذا فلا بد أن يكون هو غسل وبل عليه. والرواية الثانية إخوتي الجلال، وهي الرواية الثانية أيضا من باب 23 من أبواب غسل الميت. روى شيخ الطوسي قدس له محمد بن علي محمد بن حسن الإسنادي عن محمد بن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حسن عن عمر بن سعيد عن مسدد بن صدقان عمار السعباطي عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه سئل عن السبي أن تغسله امرأة، قال إنما يغسل السبيان النساء، هاي فكرة إلى هنا ليست محل شاهد، محل شاهد ذيل اليوم. وعن السبي سؤال مستقل، وعن السبي تموت ولا تصاب امرأة تغسلها أو تغسلها، وبكيد لا تصاب امرأة نستفيد أن المقصود بالسبيات فوق 3 سنوات. يعني قال عليه السلام يغسلها رجل أو الناس بها. فإذا هذه الكنسة إما رجل وإما امرأة، فإن كان رجلا أنا أعطى الرجل غسله من أقاربها، وإن كان امرأة فأقارب فأقارب هو شار جوزة للأقارب التقصير والمهر، والأقارب يوصلون الخمسة هذا، ولكن الأفضل يكون من وراء الثياب. الثياب ليس لأدلة حرمة النظر، هاي فرحنا منها، قلنا ليس هناك دليل يدل على حرمة النظر الميت جماده، ولكن لروايات يكون من وراء من أفضل هاي فرقنا إذا كان هناك ذكرا، وما إذا لم يكن ذكرا بحنا، وعند يدين تدفن الفلسة بدون تفسير بلا ريب ولا شيء. ماذا نفعل؟ خدم هو مسلم، ماذا نفعل؟ ابتلي مسلم بل بهذا البلاء، بل خدمتكم شكل تدفن بدون. ودام وجود علم إجمالي، يعني يعلم كل من الرجل والمرأة أنه إما مكلف بالتقصير أو مكلف بعدم التقصير، هذا العلم الإجمالي هذا كان يوجب التخيير لكل من الرجل والمرأة إذا كان هذا فعل من الأمور التوسلية، وأما إذا كان من الأمور التعبدية فصحة العبادة لا بد فيها في صحة العبادة إما أمر أو إحراز رجعان، وليس في المكان لا إحراز رجعان ولا أمر، فعلى هذا لا يمكن التكرر إلى الله بهذا الغسل الذي أحتمل أنه حرام. والروايات الدالة على حرمة هذا موجودة هنا، هذا منها ما ذكره الشيخ هذا طوسيا، هذا روايتين في باب 21. هنا مقتضى المطلوب خدمة خدمة خدمة هاي ملاحظات في الدرس أسمع في التسجيل، أرجو المعذرة بعض التفميل من التسجيل، خدمتكم بشكل جديد. معتبرة عبد الله بن علي الحلبي، الرواية الأولى باب 21، روى شيخ صدوق قدس سره بإسناد عن عبد الله بن علي بن علي الحلبي عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، لا محرم حتى تلك ذلك الحكم يجي فرقنا من أو ولا نساء، قال تدفن كما هي بثيابها، وعن الرجل يموت وليس معه إلا نساء ليس معهن رجال، قال يدفن كما هو بثيابه، هذا فيه نهيس كايوة كسري في عدم تقسيم، يعني لا يغسل نهي، ولكن في رواية ثانية نهي بعنوان الغسل موجود عنوان، ولي روا شيخ ولي رمام الشيخ الطوسي عندنا بإسناد عن عبد الله بن يعفور أنه سأل أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، لا فقيه شيخ صدوق هو ليش الطوسي أستغفر الله، شيخ صدوق روا بإسناد عن عبد الله بن يعفور رواه معتبرة أنه سأل أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه عن الرجل يموت في السفر مع نساء ليس معهن رجل رجال كيف يصنعن به؟ قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه. نعم. وكذلك رواية ثالثة، أيضا الرواية الثالثة روى شيخ الطوسي قدس سره بإسناد عن حسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب طبعا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن أيوب ما موجود هنا بالطبقة فإنه ابن أيوب، بل هذه رواية روى شيخ سنده هما إلى حسين بن سعيد معتبر هذا عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال تلف وتدفن ولا تغسل، مع وجود هذا النهي المؤكد هذا تدفن بسياب نهي مفهوم ثم إضافة صراحة بالحرمة، هذا مع وجود ذلك ما أصف هناك عقل هذا يحكم بإمكان كسر التكرر بهذا الفعل إلى الفن بدون التقصير يشمل كل صار ولذلك مسألة بعدية ثانية من هذا الفصل من الشيخ سيد يزيد الإمام إذا وجد جثة لم يعلم عن جثة امرأة أو رجل عظام باقية، هذا ما يمثل الفرق بينهما من جهتين هذا الجلد وكذا راسها ماكو جلدها ماكو شعر رائع ما في كل سنة جلد رائع هذا ما قلت هاي هيكل عظمي للرجل أو إذا لم يكن ولو بعض عظام العظم وعظام الحوض تميز كلهم لكن على كل ما هو ميز كلام لا يكون في الصغرى لا يميز أيضا حكمه حكم الخمسة هذا إما أن يكون دون ثلاث سنوات يغسله وإما فوق ثلاث سنوات ثلاث سنوات بدون يغسله كل من المسيح وفوق ثلاث سنوات ذو كرابة يغسله ليس ذو كرابة بلا فم بلا تغسيل والحمد لله رب العالمين.